بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فعلا في المجمل، وذكرنا أن المجمل يكون حجة بمقدار تمييز الجامع عليه السلام، ولو كان الجامع قابلا للتنجس، والجامع إنما يكون قابلا للتنجس فيما لو فرض أنه على أي فرض من الفردين انطبق هذا الجامع لدخل في العقدة. فلذا الجامع بين الإلزام وغير الإلزام لا يكون من قبيل الجامع المنجس. مثلا الجامع بين الوجوب والاستحباب لا يكون جامعا منجزا، لأن هذا الجامع على فرض انطباقه على الاستحباب يجوز تركه، فحينئذ لا يكون كالجامع المنجز، إلا أن يقصد من التنجيز معنى آخر غير المعنى المتعارف إطلاقه في هذه الحلقات. فإن التنجيز بالمعنى المتعارف في هذه الحلقات في مقابل التعبير معنى إدخال شيء في العقدة، وهذا المعنى من التنجيز إنما يتم في صورة الوجود تكليفا إلزاميا، إما بالعلم التفصيلي به أو بالعلم الإجمالي بين تكليفين إلزاميين، أو بأمارة معتبرة قامت مقام العلم. هكذا يحصل التنجيز المتعارف إطلاقه في هذه الحلقة. أما لو أردنا من التنجيز عبارة عن ترتب الأثر، فيمكن حينئذ أن يقال هناك أثر يترتب على الدليل المجمل المردد بين الوجوب والاستحباب. هذا الأثر ما هو؟ أنه حينئذ نعرف أن الشيء مطلوب. فإن كان من الأمور العبادية فيكون إتيانه بقصد القربة مبرئا للذمة على كل حال، لأنه مطلوب. وفي العباديات لا يشترط قصد الوجه والتمييز، أن تأتي بالفعل بعنوان أنه واجب، لا يشترط أن تقول أصلي صلاة الظهر واجبا أو مستحبا. فبما أنه ثبتت مطلوبيته فيمكن أن تأتي به إذا كان من العباديات مثلا بقصد القربة، ويتحقق به الانتثال على كل حال، كما هو الحال مثلا في غسل الجنابة. فإذا أريد من التجهيز هذا المعنى لا بأس به، يكون للمجمل هناك أثر وثمرة تترتب عليه. وفي بعض الأحيان لا يكون التكليف قابلا للتنجيز بواسطة المجمل، لا بالمعنى الأول ولا بالمعنى الثاني، كما مثلنا في الدرس السابق في مثل دوران الأمر بين المحظورين. في مثل دوران الأمر بين المحظورين مثلا وردت رواية قابلة لأن تحمل على الوجوب وقابلة لأن تحمل على استحباب، والمتعلق واحد، مرة يكون المتعلق مختلف قابل لأن يدخل الشيء في العقدة، مرة على يدور الأمر بين وجوب الظهر وحرمة الجمعة، هنا قابل للتجهيز بكلا المعنيين. لا، الكلام لأن المتعلق واحد. هذه الرواية أو هذه الآية مثلا وترغبون أن تنكحوهن مجملة، لم نعرف أنها تدل على مطلوبية النكاح إذا قدرنا في وترغبون في أن تنكحوهن، أو تدل على مبغوضية النكاح إذا قدرنا مثلا عن. فكانت الآية مجملة بين الوجوب والحرمة مثلا كمثال لا نريد نناقش في الأمثلة. ففي مثل هذه الصورة الجامع وهو المطلق الإلزام، لأن يعني الجامع بين الوجوب والحرمة ما هو؟ الإلزام، أحدهما إلزام بالفعل والآخر إلزام بالتبع. هذا الجامع غير قابل لأن يدخل في العقدة، ولذا سوف يأتي في مباحث الأصول العملية أن العقل حينئذ يحكم بماذا؟ بالتخيير، لأن الموافقة القطعية غير ممكنة في موارد دوران الأمر بين المحذورين. وليس مما يترتب عليه ثمرة معتد بها، نعم ربما يقال أنه تترتب ثمرا في النذر مثلا، لو واحد مثلا نذر أنه إذا عرف بحكم إلزامي أن يتصدق بكذا وكذا، هذا المقدار يثبته هذا الدليل المجمل المردد بين الوجوب والحرمة، لكن ليست من الثمرات التي يعتد بها الأصول. وفي بعض الأحيان يكون المجمل قابل لتجهيز الجامع وإدخاله في العقدة، لكن يأتي ما يرفع هذا التجهيز. مثل على ذلك المصنف بصور أربع. الصورة الأولى أن تأتي رواية مثلا تعين أحد المحتملين من الدليل المجمل، كما مثلا لو ورد أن الكر 600 رطل ولم نعرف أن المقصود من الرطل في هذه الرواية هل هو الرطل المكي أو الرطل العراقي الذي هو نصف الرطل المكي، الرطل المكي وفي الرطل العراقي، فلم نعرف ما المقصود من ذلك، يختلف الأمر. الكر الذي 600 رطل عراقي غير الكر الذي 600 رطل مكي، فلم نعرف، لكنه ورد في رواية أخرى تعين المقصود من الرطل أنه ماذا؟ المكي مثلا أو العراقي مثلا. الصورة الثانية أن تكون الرواية الواردة في تفسير ذلك المجمل تنفي أحد الاحتمالين. الفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية أن الأولى تثبت أحد المحتملين، الثانية ماذا؟ تنفي أحد المحتملين. في هذه الصورة تنحل مشكلة المجمل، فيصبح ماذا؟ يصبح هذا المجمل مبين بالعرف بواسطة الدليل الخارجي الآخر، فلا يترتب عليه آثار مجمل، بل حينئذ يمكن أن يستدل به الفقيه. الصورة الثالثة التي يرتفع بها الإجمال، يمكن أن يرتفع الإجمال بهذا الشكل بمجمل آخر. مثلا لنفترض هكذا، ورد رواية تقول الماء الكر معتصما والكر 600 رطل، ووردت رواية أخرى تقول ماء الكر معتصم والكر 1200 رطل، وفي كلا الروايتين كلمة الرطل مجملة، لا نعرف رطل عراقي أو رطل مكي. فحينئذ نأتي إلى الرواية الأولى التي تقول 600 رطل، هذه الرواية مرددة بين المكي وبين العراقي، والثانية مرددة بين المكي والعراقي، لكن لا يعقل لو حملنا الثانية هي 1200 على المكي أن يكون المراد من الأولى ماذا؟ العراقي، لا يجتمع 600 عراقي مع 1200 مكي، لأن الرطل المكي ضعف الرطل العراقي، بينما يجتمع العكس. لو أريد من 600 الرطل المكي وأريد من 1200 الرطل العراقي، حينئذ يكون الكر في كلا الروايتين بمعنى واحد، بمقدار واحد. فإذا على الرغم من أن كل واحد من الروايتين في حد ذاته مجمل، لكن بعد نظر إليهما معا يرتفع هذا الإجمال بمعرفتنا الخارجية بأن الرطل المكي مضاعف الرطل العراقي، فنحل المشكلة، فنحمل رواية 600 على الرطل المكي ونحمل رواية 1200 على الرطل العراقي. طبعا هذا بشرط أن يكون موضوع كلا المجملين واحد. مثلا لنفترض أنه لنفترض أن الموضوع 600 رطل هو الماء المعتصم موضوع أو الماء الراكد، وموضوع 1200 هو الماء الجاري، يعني لا نستطيع أن نرفع هذا الإجمال لإمكان إرادتهما معا، أن يكون حكم الجاري غير حكم الراكد. هذا إذا كان الموضوع واحد حينئذ يرتفع هذا الإجمال. طبعا في بعض الأحيان خصوص في هذا المورد، مورد الكور هو فعلا ورد هكذا روايات عندنا، لكن الرواية التي وردت فيها الستمائة رطل نلاحظ أن الراوي مال هذه الرواية هو محمد بن مسلم، ومحمد بن مسلم من الطائف، والرطل في الطائف المتعارف هو الرطل المكي لا الرطل العراقي، لأن الطائف قريب مكة، فحينئذ قد يكون هناك فرائض في حد ذاته تنحل هذه المشكلة. هذه الصورة ماذا؟ الصورة الثالثة. الصورة الرابعة التي يرتفع بها الإجمال لنفترض هكذا، ورد من جملة موارد الإجمال عندنا، وهو أكثر الموارد إجمالا، أكثر موارد الإجمال هو المشتركات اللفظية، المشتركات اللفظية. المشترك اللفظي سبب مشاكل كثيرة عن في الفقه وعن في المغالطات المنطقية في كثير من الموارد. عندنا مشترك، ومن هنا يقول صاحب المعالم: وقد أحاله شرذمة، يعني الاشتراك اللفظي ذهب شرذمة إلى القول بأنه مستحيل أن يكون هناك مشترك لفظي في اللغة. ليش؟ لأنه يسبب الإجمال. طبعا هذا جوابه واضح. المهم، فورد عندنا رواية فيها مشترك لفظي، وهذا المشترك اللفظي مثلا دار أمره بين معنيين، ففي مثل هذه الصورة ورد دليل آخر، ورد دليل آخر مثلا حتى نمثل بمثال واقعي. لو قال المولى هكذا: جئني بعين، جئني بعين، أو انظر إلى عين، وتردد أمر العين بين الجارية وبين الباقي، وورد دليل خارجي يقول: يستحب النظر إلى العين الباكية. من نظر إلى عين باكية له كذا شجرة في الجنة. لنفترض ورد هكذا دليل، اتفقنا؟ بشرط، حتى يختلف هذا عن هذه الصورة الرابعة عن الصورة الأولى، في الصورة الأولى أيضا ورد ما يعين استحباب أحد الطرفين إجمالا، استفدنا. وهنا ورد ما يعين ما ما ما ما, ما يعين احد طرفي الاجمال، لكن الفرق بينهما انه في الصوره الاولى لا يمكن الجمع بينهما، لا يمكن الجمع بينهما. مثلا كما لو اجمل علينا الدليل بين الظهر والجمعه، اجمل الدليل بين الظهر والجمعه، ونحن نعرف انه في ظهر يوم الجمعه لا يجب الا صلاه واحده، اما الظهر واما الجمعه، لا يجبان معا بينهما قضاء، لا يجبان معا. وورد دليل يقول بان الجمعه مستحبه، حينئذ نحمل الدليل المجمل الذي يدل على الوجوب على ماذا نحمله؟ على صلاه الظهر. هذا كانت الصوره الاولى. أما هذه الصورة صحيح قال انظر إلى عين، وورد الدليل يقول النظر إلى العين مستحب، بحيث لا يوجد تنافي، يعني لا مانع من أن يكون في مورد مستحب وفي مورد واجب، لكن مع ذلك لا يكون هذا العلم الإجمالي منجزا للجمع. والسر في ذلك يكمن في معرفة الوجه في منجزية المجمل، الوجه في منجزية المجمل. لماذا المجمل ينجز الجامع، يدخل الجامع في العقدة؟ لأنه يرجع إلى العلم الإجمال، العلم الإجمالي. ونحن نعرف حتى يكون العلم الإجمالي منجزان يشترط فيه أركان أربعة تقدمت في الحلقة ثالثة، منها العلم بالجامع، منها من جملة الأركان الركن الثالث. الركن الثالث عبارة عن ماذا؟ عن أنه مع قطع النظر عن العلم الإجمالي كل واحد من طرفي الترديد يقبل لإجراء الأصل المرخص، مع قطع النظر عن العلم الإجمالي. مثلا علمت إجمالا بأنه في يوم الجمعة واجب علي إما الظهر وإما الجمعة، مع قطع النظر عن العلم الإجمالي صلاة الجمعة مشكوكة قابلة لإجراء رفع عن أمتي ما لا يعلمون، صلاة الظهر مشكوكة قابلة لإجراء رفع عن أمتي ما لا يعلمون. فمع قطع النظر عن العلم الإجمالي كل واحد من الطرفين قابل لأن يجري فيه الأصل، ولكنه لن يجري لمكان العلم الإجمالي، لأنه جريانه في جميع الأطراف خلف منجزية العلم الإجمالي، جريانه في طرف دون طرف ترجيح بلا مرجح، جريانه في الفرد المردد، الفرد المردد لا ماهية له ولا هوية، فإذا تتساقط الأصول. هذا معنى أن الأصول في أصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي تتعارض، واضح؟ وإلا في حد ذاتها لا يوجد بينها تعارض، أن نجر البراء عن صلاة الظهر وأن نجر البراء عن صلاة الجمعة، أي تعارض؟ الموضوع مختلف، التعارض لمكان وجود العلم الإجمالي. فإذا حتى يتنجد العلم الإجمالي لابد أن يصح إجراء الأصل في كل من الطرفين مع قطع النظر عن العلم الإجمالي. في المثال الذي ذكرناه انظر إلى العين، الأمر مرددا بين ماذا وماذا؟ بين الباكية والجارح. هنا لا يصح، لا يصح الركن الثالث وهو جريان الأصل المؤمن عن كل واحد من الطرفين. ليه؟ لأن الدليل الخارجي الذي دل على استحباب أحد الطرفين لا نحتاج فيه إلى أن نجري الأصل، فيجري الأصل في الطرف الآخر بلا معارض، فيحل العلم الإجمالي. أن واحد من أسباب انحلال العلم الإجمالي جريان الأصل المؤمن في أحد الطرفين دون الطرف الآخر، إنه عندما يجري الأصل المؤمن في أحد الطرفين المنفصلة التي هي بها قوام العلم الإجمالي بعد لا تصدق. ما هي المنفصلة التي بها قوام العلم الإجمالي؟ إما هذا وإما إما وإما بعد لا يجري إذا جرى الأصل في أحد الطرفين دون الآخر. ملتفي جيدا، فحينئذ لا تصدق المنفصلة فينحل العلم الإجمالي. هذه تقريبا الصور الأربعة التي ذكرها المصنف في بحث الإجمال. مثلا الدليل الشرعي قد يكون مدلوله مرددا بين أمرين أو أمور، وكلها متكافئة في نسبتها إليه، وهذا هو المجمل. وقد يكون مدلوله متعينا، مثلا في القرآن الكريم مثلا السارق والسارقة فاقطعوا مقدار القطع بلحاظ نفس الآية مجمل غير مبين على ما قيل، وإنما جاء الدليل الآخر بضم دليل آخر عرفنا لأنه فاقطعوا قطع اليد، هذا يصدق عليه يد إلى إلى إلى إلى المرفق يصدق عليه يد، إلى العضد يصدق عليه يد، لأنه مقطع اليد مشترك. فنقطع اليد بأي مقدار لا نعرف، بمقتضى الدليل الآخر الذي ورد رفعنا هذا الإشمال. وقد يكون مدلوله متعينا في أمر محدد ولا يحتمل مدلولا آخر بدلا عنه، وهذا ما يسمى بالنص. وقد يكون قابلا لأحد مدلولين، ولكن واحدا منهما هو الظاهر عرفا والمنصرف إلى ذهن الإنسان العرفي، وهذا هو الدليل الظاهر. تفسير المجبر لأنه تكافئ المعاني تكافئ بالنسبة لله ويكون أفضل أنه حتى لو ليس من التكافئ فما وصلت إلى مرحلة الانسباق إلى الدليل، فالتكافئ أخص من أنه دليل. يعني ليس المقصود من التكافئ بالدقة العقلية، فقدنا التكافؤ مع عدم المرجح العرفي بقرينة ما شرحه في الظاهر، ليس المقصود الدقة العقلية. يعني إذا هذا 50% هذا لابد 50%، أما إذا هذا 49 وهذا 51 لا يسمى مجمل، ليس هذا مقصود، ليس مقصود من التكافؤ الدقة العقلية بقرينة ماذا؟ بقرينة ما ذكره في تفسير مقابله. أما المجمل فيكون حجة في إثبات الجامع بين المحتملات إذا كان له على إجماله أثر قابل للتنجيز. ما لم يحصل سبب من الخارج يبطل تنجيز الجامع، يبطل ليش شرحت يبطل تنجيز الجامع؟ لأن السبب من الخارج يبطل تنجيز الجامع، أما الدليل المجمل يرفع إجماله فيكون بنجز بلحاظ الحصة. انتبه جيدا، يكون منجزا بلحاظ الحصة، كما لو ورد اغتسل ودار الأمر بين استحبابه ووجوبه، دار الأمر بين الاستحباب والوجوب، فورد دليل آخر ينفي الاستحباب فيثبت الوجوب ببركة ماذا؟ ببركة الدليل الذي كان مجملا، فهو ينجز أحد الفردين. وإنما الكلام هنا يرفع التنجيز، يرفع تنجيز الجامع، وإلا بعد رفع الإجمال تتنجز إحدى الحصتين، أو يحصل تعذير إذا كان للدليل الآخر مثلا ينفي الوجوب أو ينفي الحكم الإلزام. أما المجمل فيكون حجة في إثبات ما لم يحصل سبب من الخارج يبطل هذا التنجيز، إما بتعيين المراد من المجمل مباشرة، هذا الصورة الأولى، وإما بنفي أحد المحتملين، فإنه بضمه إلى المجمل يثبت كون المراد منه المحتمل الآخر، وإما بمجمل آخر مردد بين محتملين ويعلم بأن المراد بالمجملين معا معنى واحد، كما لو كان المتعلق واحد وهو الكلام عن الكرب مثلا، وليس هناك إلا معنى واحد قابل لهما معا فيحملان عليه، وإما بقيام دليل الصورة الرابعة على إثبات أحد محتملي المجمل، فإنه وإن كان لا يكفي لتعيين المراد من المجمل في صورة عدم التناقي بين المحتملين، لكنه يوجب سقوط حجية المجمل في إثبات الجامع وعدم تنجزه إليه، لأن تنجز الجامع بالمجمل إنما هو لقاعدة منجزية العلم الإجمالي، وهذه القاعدة لها أركان أربعة، ففي مثل هذا الفرض يختبر الركن الثالث، وهو ماذا؟ ما هو الركن الثالث؟ وهو جري قابلية الأطراف لجريان الأصول المؤمنة مع قطع النظر عن العلم الإجمالي. كما أوضحنا ذلك في الحلقة السابقة. هذه العبارة يظهر كما أوضحنا ذلك في الحلقة السابقة، يعني كأنه بحثنا في الحلقة السابقة عن المجمل وأوضحنا مقصودة كما أوضحنا ذلك في بحث الأصول العملية، وإلا لا ربط له هناك، لم يكن البحث عن المجمل. حيث إن أحد المحتملين إذا ثبت بدليل فلا يبقى محظور في نفي المحتمل الآخر بالأصل العملي، لأن المحظور في نفي المحتمل الآخر بالأصل العملي ماذا كان؟ معارضته مع الأصل الآخر الذي يؤدي إلى رفع اليد عن العلم الإجمالي. المفروض أن الآخر لا يجري فيه الأصل لقيام دليلا عليه. وأما النص أنا كله في المجمل، وأما النص فلا شك في لزوم العمل به ولا يحتاج إلى التعبد بحجية الجانب الدلالي منه. ليش؟ إن لا يحتمل الخلاف، ما يحتاج إلى تعبد ما كان يحتمل الخلاف عندنا قطعا. طبعا لابد النص يكون نص على مستوى المدلول التصديقي. إذا يقول إذا كان نصا في المدلول التصوري والتصديقي معا، ويكفي أن يكون نصا في المدلول التصديقي، لأن يعني إن نستكشف على سبيل القطع مرادا جدي للمولى. هذا كله كان تمهيد في الحقيقة، ليس هو أصل البحث. عادة بحث المجمل وين يذكره العلماء؟ يذكرونه في مباحث الأطفال بعد الحديث عن العام والخاص والمطلق والمقيد. عندهم بحث حول المجمل والمبين هناك، يعني كما في عندنا عام وخاص عندنا مجمل ومبين، فيبحثون عن تعريفهما، عن كيف يرتفع الإجمال، هل الإجمال واقع في الآيات القرآنية غير واقع. عادة هناك يبحثون عن المجمل. يقع الكلام في الظهور، ومن ناحية تشخيص الموضوع اتضح لدينا في البحث السابق ما هو حقيقة الظهور. الظهور هو أن يكون للفظ، إذا كان للفظ أكثر من معنى، لكن نسبة اللفظ إلى ذلك المعنى أرجح بنظر العرف من نسبته إلى المعنى آخر، فهذا المعنى الراجح بنظر العرف يسمى بماذا؟ بالظاهر. فوقع الكلام عن حجية هذا الظهور، وحجية الظهور هي ما يعبر عنها في الأصول بأصالة الظهور. فهي طبعا من هذا الأصل، أصل ماذا؟ أصل لفظي لا أصل عملي. استدل المصنف رحمة الله عليه بوجوه ثلاثة لإثبات ماذا؟ لإثبات حجية الظاهر. الوجه الأول سيرة المتشرع، الوجه الثاني سيرة العقلاء، الوجه الثالث الأدلة التي أمرت بالرجوع إلى الكتاب والسنة. الأدلة التي أمرت بالرجوع إلى الكتاب والسنة كيف تدل على حجية الظاهر؟ نقول هكذا: العمل بالظاهر، العمل بظاهر الكتاب والسنة أليس نوع من التمسك بالكتاب والسنة؟ أليس كذلك؟ وقد أمرتنا الروايات بالرجوع والتمسك بالكتاب والسنة. فإذا الدليل الأول سيرة المتشرع، تقريبه كيف نقرب هذا الدليل الأول؟ بدعوة أن أصحاب الأئمة عليهم السلام كانوا بمرأة ومسمع من الأئمة عندما طوقا لهم الروايات كانوا يأخذون بظاهرها، لأن الروايات ليست كلها من قبيل ماذا؟ من قبيل النص، بل النص ناجع. فكانوا يأخذون بهذه الأدلة بهذه الروايات بلا تردد وبلا نكير من أحد. فيستكشف ذلك أنهم إنما كانوا يأخذون بظهور الروايات لأنهم قد تلقوا ذلك من المقصود، كما هو الحال في كل سيرة متشابهة. واضح الاستدلال. الدليل الثاني سيرة العقلاء، صغرى هذه السيرة هو أنه بالوجدان إذا رجعنا إلى الناس، الآن أنتم تستمعون إلي، هذا الكلام الذي يصدر مني نصوص؟ لا، هذا ظواهر كلام، وترتبون الأثر عليه وتكتبون وتسجلون وتفهمون. فالعقلاء، مجتمع العقلاء قائم على الأخذ بالظهورات. وهذه السيرة ليست سيرة مستحدثة. وفي الحلقة الثانية ذكر المصنف كيف نثبت بأن السيرة ليست مستحدثة. أحد الطرق لإثبات أن السيرة ليست مستحدثة ماذا كان؟ أنه لو كانت مستحدثة لكان في الزمن السابق لها بديل. لها بديل، يعني لو كان العمل بظهور الكلام شيء جديد في القرن العشرين لابد أن يكون في القرن التاسع عشر كانوا عندهم طريقة أخرى. هذه الطريقة الأخرى لو كانت لبعد لنقلت إلينا بالنقل التاريخي لكنها لم تقل، فنستكشف أن هذه الصورة ليست، أن هذه السيرة ليست سيرة ماذا؟ مستحدثة. هذه الصغرى، أما الكبرى فإن هذه السيرة لم يردع عنها الشارع المقدس مع تجذرها وكونها واسعة الانتشار، فنستكشف من عدم الردع ماذا؟ الإرضاء والقبول. واضح المطلب؟ هذا تقريب الاستدلال بالدليل الثاني. تقريب الاستدلال بالدليل الأول ذكرنا أن الروايات أمرتنا لا أقل من حديث ثقلين بالرجوع إلى الكتاب وأقوال وروايات الأئمة عليهم السلام، والأخذ بهما والعمل بهما، والعمل بالظاهر أخذ بالكتاب والسنة، وقد أمرنا بذلك. واضح؟ يقول المصنف بين هذه الوجوه الثلاثة يوجد فرق. مثلا يوجد إشكال يتوجه إلى الدليل الثالث ولا يتوجه إلى الدليل الأول والثاني. ما هو الإشكال الذي يتوجه إلى الدليل الثالث؟ أنه في الدليل الثالث صحيح مثلا خبر الثقلين متواتر وسنده قطعي، لكن دلالته ماذا؟ نص أو ظاهر؟ ظاهر، حيث يأمرنا بالرجوع إلى الكتاب والإثر، والأمر ظاهر في الوجود. إذا أنت تستدل على ماذا؟ على حجية الظهور بماذا؟ بالظهور. إذا كان الظهور حجة قبل هذا الحديث لا نحتاج إلى هذا الحديث، وإذا لم يكن حجة لا يصح لنا أن نستشهد بالحديث. إذن هذا الدليل الثالث يحتاج في صورة مسبقة أن نثبت ولو على الأقل حجية ظهور هذا الحديث. إذا أثبتنا حجية ظهور هذا الحديث يصح أن نتمسك به على إثبات حجية الظهور، وإلا فلا يصح. فهذا بينما هذه المشكلة لا تواجه الدليل الأول والدليل الثاني، الآن لم نستدل بظهور في السيرة، لا في سيرة المتشرع ولا في سيرة العقلاء. واضح هذا الشيء؟ هناك إشكال يتوجه إلى ماذا؟ إلى الاستدلال بالسيرة. ما هو الإشكال الذي يتوجه إلى الاستدلال بالسيرة؟ إذا تتذكرون في بحث الإمضاء قلنا من أين نستفيد الإمضاء؟ بأي مناط؟ إما بمناط وجوب الأمر بالمعروف، أو مناط أن ظاهر حال المعصوم أنه بصدد ماذا؟ حفظ الشريعة. ظاهر حال المعصوم، فترجع السيرة إلى أنها تحتاج إلى ظهور. غاية الأمر هذا الظهور، ظهور ماذا؟ ظهور حالي وليس ظهور لا. فلا بد في مرتبة سابقة أن نثبت حجية الظهور الحالي حتى يصح أن نستدل السيرة على ماذا؟ على حجية الظهور اللفظي. أما إذا كان الظهور الحالي كالظهور اللفظي مشكوك الحجية فلا يصح أن نستدل السيرة على حجية الظهور. لأن الاستدلال بالسيرة يكون موقوفا على ظهور الحال. طبعا إذا حصل المدرك بظهور الحال، أما إذا كان لدليل عقلي مثلا أو لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يصح الاستدلال بالسيرة بلا توقف على ظهور الحال. هذا هو الفارق بين هذه الأدلة. يقول: وأما الظاهر فظهوره حجة، وهذه الحجية هي التي تسمى بأصالة الظهور، ويمكن الاستدلال عليها بوجود. الوجه الأول: الاستدلال بالسنة المستكشفة من سيرة المتشرعين من الصحابة وأصحاب الأئمة عليهم السلام، حيث كان عملهم على الاستدلال إلى ظواهر الأدلة الشرعية في تعيين مفادها. وقد تقدم في الحلقة السابقة توضيح الطريق لإثبات هذه السيرة. الوجه الثاني: الاستدلال بالسيرة العقلائية على العمل بظواهر الكلام. طبعا ولذا في كل مورد يوجد عندنا في مورد سيرة عقلائية وسيرة متشرعية يقولون صور سيرة المتشرعة حينئذ لا تصلح للاستدلال، لأن الصحابة وأصحاب الأئمة وإن عملوا لكن لعلهم عملوا من منطلق عقلائية، فلا تصلح أن تكون دليلا مستقلا في مقابل سيرة العقلاء، حيث كان عملهم على الاستناد إلى ظواهر الأدلة الشرعية في تعيين مفادها إلى آخره. الوجه الثاني: الاستدلال بالسيرة العقلائية على العمل بظواهر الكلام وثبوت أخويا يبين الصغرى. يقول: وثبوت هذه السيرة عقلائية مما لا شك فيه، لأنه مخصوص بالوجدان، ويعلم بعدم كونها سيرة حادثة بعد عصر المعصومين. ليش؟ إذ لو كانت حادثة لكانت في العصور السابقة لها بديل، لو كان لها بديل لنقل إلينا، إذ لم يعد لها بديل في مجتمع من المجتمعات. ومع عدم الردع الكاشف عن التقرير والإمضاء شرعا تكون هذه السيرة دليلا على حجية الظهور. الوجه الثالث: التمسك بما دل على لزوم التمسك بالكتاب والسنة والعمل بهما، بتقرير أن العمل بظاهر الآية أو الحديث مصداق عرفا لما هو المأمور به في تلك الأدلة كحديث الثقلين، فيكون واجبا. وهذا الوجوب مرجعه إلى ماذا؟ وجوب العمل، يعني مرجعه إلى حجية هذا الدليل القائم على العمل. وبين هذه الوجوه فوارق. فالوجه الثالث: مثلا بحاجة إلى تمامية دليل على حجية الظهور ولو في الجملة، يعني في خصوص هذا الحديث الثقلين مثلا دونهما، لأن مرجعه إلى الاستدلال بظهور الأحاديث الآمرة بالتمسك وإطلاقها، فلا بد من فرق بظهور الأحاديث الآمرة بالتمسك لأنها صيغة أمر، وإطلاقها ليه؟ لأنه قد يقال أن هذه الأحاديث لا تشمل الظهور، كيف تشمل الظهور؟ ببركة الإطلاق، والإطلاق من صغريات ماذا؟ الظهور. فلا بد من فرض حجية هذا الظهور في الرتبة السابقة. وكما أن الوجه الأول يجب أن لا يدخل في تتميمه التمسك بظهور حال المولى لإثبات الإمضاء، لأن الكلام في حجيته كما أشرنا إلى ذلك في الحلقة السابقة. ليش قرأنا العبارة بالمفرد لم أقرأها بالمثنى؟ كما أن الوجه الأول يجب، كما أن الوجه الثاني عفوا، لأن الذي يحتاج إلى إمضاء هو سيرة العقلاء، أما سيرة المتشرع يكون هذا الشيء متلقى من المحصول لا تحتاج. هذا أحد الفوارق بين سيرة المتشرع وسيرة العقلاء، وقد يلاحظ يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.